قال فجاء فقال أين إسماعيل؟ فقالت امرأته أي الثانية ذهب يصيد. فقالت ألا تنزل فتطعم وتشرب؟ فقال وما طعامكم وما شرابكم؟ قالت طعامنا اللحم وشرابنا الماء. قال اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم. فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بركة بدعوة إبراهيم صلى الله عليهما وسلم. قال ثم إنه بدا لإبراهيم فقال لأهله إني مطلع تركتي. فجاء فوافق إسماعيل من وراء زمزم يصلح نبلا له. فقال يا إسماعيل إن ربك أمرني أن أبني له بيتا. قال أطع ربك. قال إنه قد أمرني أن تعينني عليه. قال إذن أفعل أو كما قال. قال فقام فجعل إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال حتى ارتفع البناء وضعف الشيخ عن نقل الحجارة. فقام على حجر المقام فجعل يناوله الحجارة ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذه إحدى روايتي البخاري التي ساقهما رحمه الله تعالى في صحيح. أما الرواية الأخرى فإنها رواية أطول من هذه وفيها تفاصيل، وسنأتي الآن إلى شرحها وأخذ العبر والدروس مما يتيسر بمشيئة الله تعالى. القصة رواها سعيد بن جبير. سعيد بن جبير تابعي أخذ التفسير عن ابن عباس وأخذ الحديث عنه أيضا، وقتله الحجاج ظلما، ولما حضرت الحجاج الوفاة كان جعل سعيد يعرض له يرى نتيجة الظلم وعلى فراش الموت، فكان يقول مالي ولسعيد مالي ولسعيد، وكان قد قتله ظلما. سعيد بن جبير من سادات التابعين من كبار العلماء، كان ليلة بأعلى المسجد فقال لمن حوله من الطلاب سلوني قبل أن لا تروني، ولعله كان رحمه الله يتوقع منيته، فسأله القوم فأكثروا السؤال لما أحسوا أنه يودعهم. فكان مما سئل عنه أن قال رجل أحق ما سمعنا في المقام مقام إبراهيم أن إبراهيم حين جاء من الشام حلف لامرأته أن لا ينزل بمكة حتى يرجع، يعني كان بين سارة أو سارة لأن كانت تسر زوجها إذا نظر إليها، تسر من نظر إليها، حلف كان بينها وبين هاجر غيرة. فإبراهيم لما أراد أن يذهب من عند سارة من الشام إلى مكة إلى الوادي الذي ترك فيه هاجر كأنه حلف لامرأته أن لا ينزل بمكة حتى يرجع حتى لا يطيل المقام عند الأخرى. فقربت إليه امرأة إسماعيل المقام فوضع رجله عليه لا ينزل، يعني حتى لا يحنث في يمينه، لما جاء إلى هاجر وضعت له حجر حتى لا ينزل مكة ينزل على الحجر. الآن هذا سائل يقول سعيد بن جبير هل هذا الكلام صحيح؟ هل هذا هي قصة المقام؟ فقال سعيد بن جبير ليس هكذا، هذا الكلام غير صحيح، حدثنا ابن عباس وثاق الحديث. وفي رواية قال يا معشر الشباب سلوني فإني قد أوشكت أن أذهب من بين أظهركم فأكثر الناس مسألته. فقال له رجل أصلحك الله أرأيت هذا المقام هو كما نتحدث؟ وأورد له سؤالا مشابها فقال ليس كذلك، ثم ساق القصة. القصة الأخرى التي رواها البخاري رحمه الله السياق الآخر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أول ما اتخذ النساء المنطقة من قبل أم إسماعيل. المنطق هذا الذي يشد به الوسط. أول ما اتخذ النساء المنطقة من قبل أم إسماعيل، المنطق الذي يشد على الوسط. لماذا اتخذت أم إسماعيل المنطق؟ قال عليه الصلاة والسلام: اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة، لتعفي أثرها على سارة. هاجر كانت أمة لسارة، لأن الجبار لما أراد أن يمس سارة بسوء، أراد أن يأخذها، دعت الله عز وجل فأصيب بالشلل. ثلاث مرات يحاول أن يمس سارة بسوء والله سبحانه وتعالى يصيب بالشلل. في النهاية قال لمن أتاه بها: إنك لم تأتني بإنسان، إنما أتيتني بشيطان. فخلى سبيل سارة وأعطاها هاجر. هاجر كانت عند الجبار الملك الظالم الذي أخذها، الذي أخذ سارة، أعطاها هاجر خادم، أعطاها أخدمها هاجر وأطلق سراحها. رجعت سارة إلى إبراهيم، قالت له: أخزى الله الفاجر وأخدم هاجر. ثم إن سارة وهبت هاجر لزوجها إبراهيم، ثم حصل بين سارة وهاجر من الغيرة ما يقع بين النساء. وإن سارة لما اشتدت بها الغيرة خرج إبراهيم بإسماعيل وأم هاجر إلى مكة لأجل ذلك، وقد أمره الله تعالى بالخروج إلى مكة، أمره الله بالخروج، واجتمع مع ذلك سبب الغيرة، اجتمع مع ذلك سبب الغيرة. فحتى لا تعرف سارة اتجاه هاجر وأثرها أين ذهبت، اتخذت منطقا يشد على الوسط ويزحف وراءها على الأرض ليخفي أثر مشيها، ليخفي أثر مشيها. فجاء إبراهيم بهاجر من الشام إلى مكة وبابنها إسماعيل وهي ترضعه، يعني لا زال رضيعا، حتى وضعهما عند البيت. طبعا ما كان الكعبة ما كانت مبنية ولا موجودة، وإنما في مكان البيت، في مكان الكعبة عند دوحة فوق زمزم، قبل أن تكون زمزم وضعهما عند دوحة، يعني الشجرة الكبيرة فوق الزمزم أو فوق زمزم في أعلى المسجد، مكان المسجد الذي لم يكن قد بني حينئذ، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء. فوضعهما هنالك، ووضع عندهما جرابا فيه تمر، ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ماء وطعام لأهله الذين تركهم بأمر الله. ثم قف إبراهيم منطلقا، يعني وضع هاجر وابنه إسماعيل في هذا المكان الوادي المقفر ورجع إلى الشام. فتبعته أم إسماعيل لما ولى راجعا إلى الشام، تبعته أم إسماعيل فأدركته بكداء. كداء موضع معروف في مكة غير كدى. هناك في مكة، في مكة مكانان: كداء، كداء وكدى، كداء وكدى، وكلاهما مكان معروف. أم إسماعيل لما ولى زوجها إبراهيم، لما ولى إبراهيم خرجت وراءه تطلبه فأدركته بكداء، فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء، لا إنس ولا شيء. فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها. فقالت له: الله الذي أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا، إذن لا يضيعنا. وقالت في رواية رضيت بالله، حسبي يكفيني الله عز وجل. ثم رجعت، فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية من طريق كداء، الموضع الذي دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة منه، لما بلغ الثنية حيث لا يرونه، لا تراه، لا هاجر، ما تراه هاجر، حيث لا يرونه، استقبل بوجهه البيت، استقبل بوجهه مكان الكعبة، اتجاه الكعبة، ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم حتى بلغ يشكرون، ودعا لهم بأن يرزقهم الله من الطيبات والثمرات. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك اللبن، من ذلك الماء، حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها. وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلقط، يعني يتقلب ظهرا لبطن وبطن لظهر من العطش. فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، يعني من الشفقة الذي جعلها الله في قلبها، تركت ولدها وانطلقت، ما بيدها حيلة، المهم أن لا ترى الولد يتلبط ولا تتحمل المنظر، كراهية أن تنظر إليه. فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، أقرب جبل الصفا، فقامت عليه، صعدت على الصفا، ثم استقبلت الوادي، نظرت إلى جهة الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا. قال عطاء رواية عطاء بن السائب والوادي يومئذ عميق، طبعا الآن ما في وادي، الوادي أزيل وصار فيه بلاط بدلا منه، لكن بقي العلمان الأخضران في أول الوادي وآخر الوادي، فنعلم أن بين العلمين الأخضرين كان هناك واد عميق. هاجر لما نزلت من الصفا مشت إلى الوادي وانحطت في الوادي وأسرعت، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود الذي أصابه الجهد والأمر الشاق، حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها، صعدت جبل المروة ونظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، لأن الإنسان إذا أراد أن يستكشف أن هل يوجد مكان أحد يصعد إلى مرتفع، وهذا ما فعلته بعقلها رحمها الله، صعدت ونظرت فلم ترى أحدا. ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك سعي الناس بينهما. لماذا يسعى الناس بين الصفا والمروة 7 مرات؟ مثل ما سعت هاجر بين الصفا والمروة 7 مرات. وكذلك لما كانت في الوادي سعت سعيا شديدا، ونحن نسعى سعيا شديدا بين العلمين الأخضرين مكان الوادي. فلما أشرفت على المروة في ختام الشوط 7 سمعت صوتا فقالت طه، فقالت طه. وفي رواية أنها كانت كل مرة تتفقد إسماعيل وتنظر ماذا حدث له بعدها وترجع، ولكن لم تقرها نفسها، يعني لم تتركها نفسها مستقرة فتشاهده في حال الموت وترجع وتصعد، تمشي وتصعد، في كل مرة تلقي نظرة على إسماعيل وترجع تأخذ شوطا وتصعد. في نهاية الشوط 7 لم فوق المروة سمعت صوتا فقالت صه، صه صح. هذه كلمة معناها أسقط، فكأنها من حرصها تقول لنفسها اسكتي، تقول لنفسها اسكتي اسكتي وأنصتي لعلك تهتدين إلى مصدر الصوت. تريد نفسها، ولا يصح كلمة تقال لإسكات الشخص المتكلم، فهي قالت لنفسها صح، تريد نفسها، ثم تسمعت فسمعت أيضا، سمعت صوتا، سمعت صوتا فقالت قد أسمعت، مصدر الصوت، إن كان عندك غواث، قد أسمعت إن كان عندك غواث أو غواث، غواث أو غواث تريد به هذا المستغيث، فأغث، يعني فأغثني، إن كان عندك مساعدة، إن كان عندك غوث، إن كان عندك معونة أغث. فإذا هي بالملك وهو جبريل عليه السلام، وعند الطبري بسند حسن، فناداها جبريل فقال من أنت؟ قالت أنا هاجر أو أم ولد إبراهيم، أم ولد، أما عند أمة إسماعيل أمة إبراهيم أم ولدي. قال فإلى من وكلكما؟ قالت إلى الله. قال وكلكما إلى كاف، يعني يكفيكما، حسبكما، حسبكما من وكلكما إليه، وكلكما إلى عظيم يكفيكما. فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبعث بعقبه أو قال بجناحه. شك من الراوي، هل ضرب جبريل الأرض بمؤخر قدمه وهو العقب، أو ضرب الأرض بجناحه؟ لما فعل ذلك جبريل ظهر الماء، وفي رواية نبعت زمزم، نبعت زمزم من هذه الضربة حتى ظهر الماء، ففاض وانبثق، فاض الماء وانبثق. أول ما رأت هاجر هذا المنظر، من حب التملك والحرص على الماء أن لا يذهب، جعلت تحوضه، يعني تجعله مثل الحوض، لما انبثق الماء جعلت تحوضه، جعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا، تحبس الماء. النبي صلى الله عليه وسلم قال يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا، يعني لو أن هاجر تركت زمزم كما هي لما ضربها جبريل انبثقت ما حوطتها، كان زمزم الآن صارت نهرا جاريا على ظهر الأرض، يمتد ويجري على ظهر الأرض، لكن حرصها الزائد جعلها تحوط الماء فبقي في مكانه، وإلا كان صار الآن نهرا يجري. وجعلت تغرف من الماء في سقائها، تقول بيدها هكذا تحوط وتحوض، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف، فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك لا تخاف الضيعة، يطمئنها لا تخاف الضيعة، لا تخاف الهلاك، لا تخافي أن ينفد الماء، لا تخافي الظمأ، فإنها عين يشرب بها ضيفان الله. وفي رواية قالت بشرك الله بخير. في رواية البخاري فقال لها الملك لا تخاف الضيعة فإنها هنا بيت الله، فإنها هنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه. وفي رواية يبنيه هذا الغلام وأبوه، وأشار إلى موضع البيت على مدرة حمراء، تربة حمراء. قال أشار لها إلى موضع البيت، أشار لها وقال هذا بيت الله العتيق، وأعلني واعلمي أن إبراهيم وإسماعيل يرفعانه، بشرها ببناء البيت العتيق. وكان البيت، يعني موضع البيت، البيت ما بعد بني، وكان البيت مرتفعا من الأرض. يقال إن آدم قد بناه في هذا الموضع، ولكن البيت قد ذهب بعد ذلك، وأن بعض الأنبياء بعد آدم كانوا يحجون إلى المكان ولا يعرفون موضعه، حتى جاء إبراهيم الخليل فبناه. قال: فإنها هنا بيت الله يبنيه هذا الغلام أبوه، وإن الله لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية، مكان البيت مرتفع كالرابية، تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله، تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله. فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم، قبيلة جرهم بقيت هاجر على هذا الحال تتغذى ولدها على هذا الماء المبارك، ماء زمزم الذي هو طعام طعم وشفاء سقم، يغني عن الماء. حتى أن أبا ذر رضي الله عنه لما جاء مكة قعد عند زمزم يشرب فقط من زمزم شهرا حتى تكسرت عكن بطنه، يعني سمن حتى صار لبطنه عكن من السمن من زمزم فقط، زمزم لا غير، شهر كامل عند زمزم. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن زمزم: طعام طعم وشفاء سقم، تكون مقام الطعام وهي سبب للشفاء من الأمراض والأسقام. لما جاء هؤلاء الرفقة من جرهم، قبيلة جرهم، مقبلين من طريق كداء، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا، يعني رأوا طائر يحوم فوق يحوم فوق الموضع، فقالوا: إن هذا الطائر ليدور على ماء. يعني نحن العرب يعرفون أنهم إذا رأوا الطائر يدور في موضع معناها يوجد ماء في هذا الموضع. استغرب هؤلاء الجرهميون، قالوا: إن هذا الطائر ليدور على ماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء. متى صار فيه ماء في الوادي؟ عهدنا ما فيه ماء. فأرسلوا جريا. هؤلاء قبيلة جرهم من العرب كان مكانه قريب من مكة، ويقال إن أصلا من العمالقة، هؤلاء عرب يتكلمون العربية. لما نزلوا جاءوا على عادتهم في التنقل في هذا الموضع، ورأوا طائرا عائفا فأرسلوا جريا، وهو الرسول، أرسلوا واحد ينظر لهم الخبر. وسمي الرسول جريا لأنه يجري مسرعا في حوائجه ليأتي بالخبر بسرعة. فإذا هم بالماء فرجعوا فأخبروهم بالماء. رجع الرسول وأخبر قبيلة جرهم أن المكان فيه ماء، فأقبلوا وأم إسماعيل عند الماء. فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ فقالت: نعم، ولكن لا حق لكم في الماء، الماء لي فقط، ما لكم حق فيه. قالوا: نعم، نرضى وننزل عندك. والعرب كانوا المكان الذي فيه ما ينزلون فيه. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الإنس أو الأنس، فالأنس ضد الوحشة، والإنس جنس هاجر من الإنس، تحب جنسها أو تحب الأنس الذي هو ضد الوحشة. رأت هاجر من مصلحتها أن ينزل هؤلاء عندها، لماذا تبقى وحيدة في الصحراء؟ وافقت على أن ينزلوا عندها، وشرطت عليهم أنه لا حق لهم في الماء. فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم، استدعوا أهليهم هؤلاء الجرهميون فنزلوا معهم، حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم من جرهم، وشب الغلام يعني إسماعيل عليه السلام، وتعلم العربية منهم، تعلم العربية ممن؟ منهم. فإذا إسماعيل أصلا ابن إبراهيم لم يكن أبوه عربيا ولا أمه هاجر عربية، فتعلم العربية ممن؟ من جرهم. لكن عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حسن يقول فيه: أول من فتق الله لسانه بالعربية المبينة إسماعيل. أول من فتق الله لسانه بالعربية المبينة إسماعيل. فكيف نجمع بين هذا وهذا؟ نقول إن إسماعيل تعلم العربية من جرهم، لكن الله رزق إسماعيل الفصاحة المتناهية باللغة العربية. ولذلك يقول الحديث: أول من فتق الله لسانه بالعربية المبينة إسماعيل. فجرهم عرب وعلموه العربية، لكن ليست العربية الفصيحة المبينة. من الذي ألهمه ألهم إسماعيل العربية الفصيحة المبينة؟ الله عز وجل. إذن أصل اللغة تعلمها من جرهم، ثم إن الله ألهم إسماعيل العربية الفصيحة المبينة فنطق بها، ولذلك صار إسماعيل أفصح العرب، ثم صارت اللغة الفصيحة بعد ذلك تتناقل. لذلك الذين قالوا إن اللغة العربية مصدرها الوحي لهم حظ من الدليل، ويمكن أن يقال إن أصل اللغة تعلمها كانت موجودة عند جرهم، لكن مستوى الفصاحة والبيان في اللغة كان بوحي أو بإلهام، قل بإلهام من الله، هو الذي ألهم إسماعيل وعلم إسماعيل العربية الفصحى. فالعربية الفصحى إلهام من الله لإسماعيل، وبعد إسماعيل انتقلت هذه العربية الفصحى التي يرفض اليوم بنو قومنا استعمالها، ويصرون على الكلام بالأجنبية والتاريخ بالأجنبية والعمل باللغة الأجنبية، وهذه اللغة العربية مصدرها إلهام الله لإسماعيل، فلماذا العدول عنها؟ وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم من النفاسة، يعني رغبوا فيه، كثرت رغبتهم فيه، أعجبهم، لأنه صار بلسان ينطق بلسان عربي أحسن منهم، تفوق عليه في اللغة، رغبوا فيه وأعجبهم حين شب. فلما أدرك يعني بلغ، زوجوه امرأة منهم، وماتت أم إسماعيل رحمة الله عليها، هاجر ماتت بعدما تزوج إسماعيل، ماتت أمه. فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته، يعني يتفقد من تركهم بعد سنوات طويلة، جاء يتفقد من تركهم يطالع تركته. يقال إن إبراهيم ترك إسماعيل رضيعا وعاد إليه وهو متزوج، وقيل أنه جاء في بعض الروايات أنه كان إذا أراد أن يأتي يتفقد التركة يأتي من الشام على البراق، إلى مكة في الصباح ويقيل في الشام، يأتي على البراق غدوة من الشام إلى مكة في الصباح، والقيلولة يقيل بعد الظهر في مكة في الشام مرة أخرى على البراق. قال ابن حجر: وروى الفاكهي من حديث علي بن إسناد الحسن نحوه، وأن إبراهيم كان يزور إسماعيل وأمه على البراق. وعلى هذا فقوله فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل أي بعد مجيئه قبل ذلك مرارا، يعني كان يتردد يتفقد، لكن بعد ما تزوج إسماعيل جاء يتفقد التركة. فلم يجد ولده إسماعيل، في البيت، فسأل امرأته عنه: أين إسماعيل؟ فقالت: خرج يبتغي لنا، يعني يطلب لنا الرزق. وكان عيش إسماعيل الصيد، يخرج فيتصيد. كان إسماعيل يرعى ماشيته ويخرج متنكبا قوسه فيرمي الصيد. ثم سألها عن عيشهم. إبراهيم سأل زوجة ابنه في غيابه عن عيشهم وهيئتهم، فقالت: نحن بشر، نحن في ضيق وشدة. وفي رواية أنه قال لها: هل من منزل؟ قالت: لا الله، إذن ما في منزل. قال: فكيف عيشكم؟ فذكرت جهدا، فقالت: أما الطعام فلا طعام، وأما الشاء فلا تحلب إلا المصر، يعني مثل الشخب، يعني تسيل سيلانا، سيلان فقط، شيء قليل. وأما الماء فعلى ما ترى من الغلظ، يعني مرأة متأسفة، لا هي راضية ولا قانعة، وتشكو زوجها إلى الأغراب، ما تعرف من هو الرجل هذا. بمجرد ما جاء سأل عن عيشهم وقعت في عيشهم. نحن في ضيق وشدة، فشكت إليه. قال: فإذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام وقولي له يغير عتبة الباب. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا، أحس كأن أحدا جاء، أحس بشيء، فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا، يعني وصفتك المستخفة بشأنك، فسألنا عنك فأخبرته، وسألني عن كيف عيشنا فأخبرته أن في جهد وشدة. قال: فهل أوصاك بشيء؟ يقول إسماعيل المرأة: هل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول: غير عتبة بابك. قال: ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك. فطلقها. لماذا كنا إبراهيم بالعتبة عن المرأة؟ وما هو وجه العلاقة بين العتبة والمرأة؟ عتبة الباب ما هي وظيفتها؟ حفظ الباب، صح؟ حفظ الباب وصون ما هو داخل الباب، وهي محل الوط. العتبة محل إيش؟ الوط. فشبه إبراهيم المرأة بعتبة الباب، قال: هذه عتبة ما تسوى، غير العتبة، غير العتبة، غير عتبة بابك. قال: وتزوج منهم أخرى، تزوج من جرهم امرأة أخرى. فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله. انقطع بعد ذلك إبراهيم ما شاء الله. ثم أتاهم بعده فلم يجده، أيضا ما وجد إسماعيل، فدخل على امرأته فسألها عنه، فقالت: خرج يبتغي لنا. قال: كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت: نحن بخير وسعة، نحن في غير عيش بحمد الله، وفي لبن كثير ولحم كثير وماء طيب. وأثنت على الله، وأثنت على الله. فقال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم. قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء. قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء، اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يكن لهم يومئذ حب، ما في حب، ما في اللحم والماء، ما في حب، ما في قمح، ما في رز، ما في شيء إلا اللحم والماء، ولو كان لهم دعا لهم فيه. ما في مكة إلا اللحم والماء، لو كان في شيء آخر كان إبراهيم قال: اللهم بارك في مدهم، في صاعهم، في كيلهم، في حبهم، في برهم، ما في إلا اللحم والماء. قال عليه الصلاة والسلام: فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقه. يقول عليه الصلاة والسلام: لو واحد اقتصر على اللحم والماء بغير مكة لاشتكى بطنه، يعني يمرض، يعني واحد خلى باللحم والماء في غير مكة يمرض. إلا مكة، لو أنه اقتصر الواحد على اللحم والماء في مكة ما يمرض. ليش؟ لأنه قال: بركة بدعوة إبراهيم. قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: بركة بدعوة إبراهيم، لأن إبراهيم دعا وقال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء، صار الآن اللحم والماء في مكة ما يضر، وفي غيرها يضر. الاقتصار عليه، الاقتصار على اللحم والماء في غير مكة يضر وفي مكة لا يضر. قال: فإذا جاء زوجك، طبعا هذه من خصائص مكة، قال: فإذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه، ومريه يثبت عتبة بابه. جاء في رواية قالت: انزل رحمك الله فاطعم واشرب. قال: إني لا أستطيع النزول. قالت: فإني أراك أشعث، أفلا أغسل رأسك وأدهنه؟ قال: بلى إن شئت، بلى إن شئت. فغسلت شق رأسه وهو على دابته الأيمن والأيسر، وهو يعلم طبعا أنها حرمة عليه، زوجة ابنه. فهذه من خدمة المرأة الجديدة له. فقال لها: فاقرأي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة. تلك إيش قالت؟ شيخ كذا وكذا. هذه قالت: أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه، فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير. قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: نعم، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال: ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. في بعض الروايات أن إسماعيل لما رجع وجد ريح أبيه فقال: هل جاءك أحد؟ فهذا الذي أشعره بأن أحدا قد جاء، ولذلك سأل. قال: ثم لبث عنهم ما شاء الله، انقطع عنهم ما شاء الله، ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا. يبري يعني يقلم النبل قبل تركيب النصال عليها، قبل تركيب النصال والريش يبريها. يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم، تحت الشجرة قريبا من زمزم. فلما رآه إبراهيم الآن رأى إسماعيل، تقابل الآن المرة الثالثة، فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، يعني من الشوق الحماقة واللقاء الحار اعتناق ومصافحة وتقبيل اليد ونحو ذلك. وفي رواية معمر قال: سمعت رجلا يقول بكيا حتى أجابهما الطير، يعني أن اللقاء كان حارا جدا بعد هذه السنوات الطويلة من الفراق. قال عليه الصلاة والسلام: فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد. بعد طول الغيبة كيف يكون اللقاء حارا وعناقا ومصافحة وتقبيلا؟ ثم قال: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر. قال: فاصنع ما أمرك ربك. قال: وتعينني؟ قال: وأعينك. قال: فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة، هضبة مرتفعة على ما حولها. قال: فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني، وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال: فجعل يبنيان حتى يدورا حول البيت، يبني ويدور ويبني ويدور، رفعه حتى يدورا حول البيت وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فقيل إن إبراهيم بلغ من الأساس أساس آدم، وجعل طوله في السماء 9 أذرع، وعرضه في الأرض 30 ذراعا، ارتفاع البيت وعرض البيت، والحجر داخل البيت. طبعا الآن الحجر خارج البيت، خارج البنيان، كما قلنا في تفصيل القصة في المرة الماضية إن الحجر الآن هو جزء من الكعبة لكنه خارج البيت. وأما إبراهيم الخليل لما بناها كان الحجر هذا كله داخل البيت. وكان إبراهيم يقوم على المقام الذي جاء له به ولده، ولما جاء موضع الركن وضع فيه هذا الحجر الأسود الذي نزل من الجنة، قيل أتاه به جبريل، وبعد ذلك قام إبراهيم على الحجر فقال: يا أيها الناس، كتب عليكم الحج، فأسمع من في أصلاب الرجال وأرحام النساء. فأجابه من آمن ومن كان سبق في علم الله أنه يحج إلى يوم القيامة: لبيك اللهم لبيك. قال ابن حجر: روى الفاكهي من إسناد صحيح من طريق مجاهد عن ابن عباس، يعني بعد ما انتهى إبراهيم بناء البيت نادى وأذن في الناس بالحج، نادى من مكانه بدون مكبرات بدون شيء ولا إذاعة، نادى من مكانه: يا أيها الناس، كتب عليكم الحج. فالله عز وجل تكفل بإبلاغ صوته إلى الناس كلهم في الأرض في ذلك الوقت، سمع صوته كل أهل الأرض، وليس فقط ذلك، وإنما أسمع الله من في أصلاب الرجال وأرحام النساء، فأجابه كل من كتب الله له أن يحج إلى يوم القيامة، قائلين حتى اللي في أصلاب الرجال حتى اللي ما خلقوا بعد أجابوا: لبيك اللهم لبيك، بقدرة الله عز وجل. هذه قصة بناء البيت العتيق. القصة هذه فيها فوائد كثيرة جدا، نذكر بعض هذه الفوائد. فمن ذلك أولا الحرص على سؤال العلماء، وأن العلم يضيع يفقد بموت العلماء، وأن سعيد بن جبير لما قال: سلوني فإنه يوشك أن تفقدوني، فإنه كان يعني ما يقول، وأنه يجوز للعالم أن يقول للناس سلوني ويجيب بما علمه الله، والذي لا يدري عنه يقول الله أعلم. في هذا الحديث أيضا أن الغيرة بين النساء تقع حتى بين الصالحات، تقع حتى بين الصالحات. سارة مع أنها حرة وهاجر أمه، لكن صار عندها سارة غيرة من هاجر، وهاجر أنجبت وسارة ما أنجبت، تأخر إنجابها، حتى أنجبت إسحاق تأخر، أنجبت هاجر إسماعيل، حصلت غيرة. من حكمة الزوج، هذه من الدروس المستفادة، أن المباعدة بين الزوجتين حل من حلول الغيرة، المباعدة بين الزوجتين حل من حلول لمواجهة الغيرة، والغيرة من شأن النساء، وأن غيرة المرأة لا تقدح في صلاحها إذا لم تتعد حدود الله، وأن المرأة يغتفر لها من الغيرة ما لا يغتفر من غيرها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أحيانا تكون المسألة خارجة عن إرادتها. لما جيء للنبي عليه الصلاة والسلام وهو عند عائشة بطبق بصحن إناء من طعام، من إحدى زوجاته عائشة بمجرد ما رأت الإناء قالت في بيتي، ترسله في بيتي، أخذت الإناء ورمته في الأرض وكسر. النبي عليه الصلاة والسلام بكل حكمة لملم الطعام وجمعه وأخذ فرقتي الإناء وقال كلوا غارت أمكم، يعني عائشة أم المؤمنين، كلوا غارت أمكم، وأخذ من بيت عائشة إناء أرسل به إلى تلك بدل المكسور واحد بواحد وقال كلوا غارت أمكم، ولا عنف ولا شتم ولا سب ولا هجر. فإذا وكذلك عائشة رضي الله عنها لها مشاهد كثيرة تظهر فيها غيرة شديدة لها، وغارت من خديجة مع أن خديجة ميتة، خديجة ميتة ماتت قبل عائشة بدهر، ومع ذلك تقول ما غرت من امرأة ما غرت من خديجة. وكانت تقول ما تريد من عجوز حمراء الشدقين قد أبدلك الله خيرا منها، كل شيء خديجة وخديجة وخديجة. قال إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. فالغيرة تقع حتى بين كبار الصالحات من أولياء الله، وهكذا وقع بين إبراهيم بين سارة وهاجر غيرة. لكن المهم ما هو تصرف الحكيم للزوج، هو الذي يضع الأمور في نصابها. رأى إبراهيم بحكمته أن يباعد بينهما، وضع سارة في الشام وهاجر في مكة. كذلك في هذا الحديث أن الإنسان لا يضيع أهله، مع أن إبراهيم مأمور بأن يضع زوجة هاجر في مكة، الله أمرك بها، قالت نعم أمر من الله، لكن مع ذلك وضع عندها جرابا من تمر وسقاء فيه ماء، ولما ولى وابتعد عنهم دعا لهم الله عز وجل. فمسؤولية شعور الأب، شعور الزوج والأب بمسؤوليته نحو زوجته وولده، هذا الذي يجعل الأمور تسير سيرا حسنا. أما إذا كان الإنسان مهمل كما هي عادة بعض الأزواج، لا يحسب حساب زوجته ولا أولاده، وربما أنهم يأخذون الطعام من الجيران أو لا يجدون شيئا في البيت، ولا الطعام ولا حتى الخبز، يسافر ولا يترك لهم لا مال ولا أكل. فهذا من تقول إحدى النساء يعني هو يأتي إلى البيت بنماذج، يعني نماذج مثلا عينات الأكل، يقول الأكل في البيت عينات، يعني تنتهي بيومين، يقول ثلاثة أيام، يقول هذا حق شهر. وربما أنه لا يجد الطعام في البيت، يأكل في المطعم، يترك زوجته جائعة. في ناس عندهم طباع عجيبة، البخل والإهمال في البيت في غاية أسوأ ما يكون. إبراهيم الخليل ترك جرابا من تمر وسقاء من ماء ودعا الله لهم. كذلك في هذا الحديث الثقة بالله تعالى، لا تجوز الثقة بالنفس وإنما الثقة بالله. ويظهر إيمان هاجر لما قالت له الله الذي أمرك بهذا، قال نعم، قالت إذن لا يضيعنا، قالت إذن لا يضيعنا، وفي رواية قالت رضيت بالله. وهذا ما هذا لا يتم الكلام هذا إلا إذا كان في إيمان قوي بالله عز وجل، وإلا فإن الإنسان ربما ينهار ويموت ويجن ويصاب بما يصاب به. لكن الذي يثق بالله تعالى وبأمر الله، ما دام الأمر من الله إذا الله لن يضيعهم، لأن لا يمكن أن يقول لإبراهيم ضعهم في مكان حتى يموتوا من الجوع، لا يفهم، ليس هذا من حكمة الله. ولذلك أمر إبراهيم أن يضع زوج هاجر وإسماعيل في مكان يترك، وهذا من عظيم الابتلاء. إبراهيم ابتلي، إبراهيم ما صار يعني ما صار أبو الأنبياء ولا خليل الله ولا أفضل نبي بعد نبينا عليه الصلاة والسلام إلا بصبره، ابتلاه الله ابتلاءات عظيمة وصبر. كل واحد يترك زوجته ولده في واد غير ذي زرع، ما في أحد، ويمشي وقلبه متعلق بالولد ويؤمر بتركه ويمشي، هذا ابتلاء عظيم ولا يصبر عليه إلا من رزقه الله الصبر، وهذا درس آخر. وابتلاه الله بذبح هذا الولد، ابتلاه الله بتركه وهو رضيع، تركه في صحراء ما فيه أحد، ولما كبر وبلغ معه السعي شب ابتلاه الله بذبح ولده. وفعلا فلما أسلم واستسلم لله وتله للجبين وقلبه على وجهه ليذبحه من القفا حتى لا يرى ألم آلام إسماعيل على الوجه ويذبح فربما يتردد، تله للجبين قلبه وبدأ في الذبح، وإذا بالله تعالى يبطل مفعول السكين وناديناه هيا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. وبعد ذلك فداه الله بذبح عظيم وشرعت لنا الأضحية. بسبب إبراهيم شرعت لنا عبادات، الحج من إبراهيم، بناء البيت من إبراهيم، والسعي بين الصفا والمروة من هاجر أمة إبراهيم، وزمزم من إبراهيم. بسبب ما تركه هناك رزق الله ولده وأمه، الولد والأم رزقهم الله زمزم وبركة زمزم. والأضحية سيرة الخليل إبراهيم عليه السلام. وكذلك في هذا الحديث من الفوائد السعي في الأسباب، لأن هاجر لما انتهى ما عندها قالت لو ذهبت فنظرت لعل يحس من أحد، وذهبت وطلعت الصفا وطلعت المروة 7 مرات بينهما تجري وتستنصت، وهي امرأة ما تملك شيء، لكن فعلت كل ما بوسعها، ما قالت أبقى في مكاني حتى ينزل الله عليه من السماء رزقا. ولذلك لا بد من الأخذ بالأسباب، والله تعالى قادر على أن ينزل على مريم الرطب من النخل بدون أن تهز، لكنه قال وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية فكلي واشربي وقري عينا. فإذا أمرها بهز النخلة، مع أنه يعني بالعقل النخلة من أقوى الأشجار، لا يمكن إنسان، لا يمكن للرجال أن يهزوها، كيف تهز امرأة؟ كيف إذا كانت المرأة في وضع بعد وضع الولد أضعف ما تكون، ليس كذلك؟ المرأة بعد الوضع أضعف شيء. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية وسري النهر وهزي إليك بجذع النخلة. طيب كيف تهز بجذع النخلة؟ أضعف شيء ما تكون المرأة بعد وضع الولد، أول النفاس هذا أضعف شيء، مع ذلك قال هزي جذع النخلة وهزي إليك بجذع النخلة، لتعليم العباد الأخذ بالأسباب، والله قادر أن ينزل عليها الرطب من غير هز. وهذه هاجر رحمها الله تتطلب الأسباب وتذهب وتصعد وتنظر وتستنصت وتنصت لعل الله سبحانه وتعالى يقيد لها شيئا. وفي هذا الحديث أيضا أن الفرج يأتي بعد الشدة، وأنه إذا بلغ الأمر منتهى في الشدة جاء الفرج، إن مع العسر يسرا. والإنسان إذا وصل إلى حالة يأس جاء الفرج من الله، وجاء الفرج من الله وجاء الملك، ما هو بعد المرة الأولى ولا الثانية، بعد المرة 7. وتعب سعي الإنسان المجهود بين الصفا والمروة، تصعد جبل وتنزل جبل 7 مرات، وتصعد جبل وتنزل جبل، وتجري في الوادي، جري في الوادي، وجاء بعد ذلك الفرج. وهذه من عادة الله تعالى أن يأتي بالفرج بعد أن يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله القريب. وكذلك في هذا الحديث أن حرص الإنسان ربما منعه من مزيد من الخير، الحرص الذي في بني آدم إنسان في بني آدم ربما منع من مزيد من الخير، ولو أن أم إسماعيل تركتها لكانت عينا معينا لا يمر ويمشي جاهر نهرا جاريا يمشي. وكذلك فإن في هذا الحديث أن راعي الأسرة، راعي الأسرة من حكمته أن يكتم القلق عن أهله، قد تكون عنده أسباب وبواعث للقلق كبيرة، لكن ليس لا يكون الحكمة أن يخبرهم بها فيزدادوا قلقا. فهذا إبراهيم متى دعا؟ لما ترك أهله وانطلق، حتى إذا كان عند الثنية بحيث لا يرونه استقبل بوجه البيت دعا، ولو أنه رأته يدعو وهو يعني يظهر الحاجة ربما ازدادت قلقا، لكن أخفى عنهم ذلك، وهذا أيضا من إخلاصه. ولكن عندما يتماسك أمامها ويظهر لها التجلد، ثم إن إبراهيم لما مشى ما رجع إلى الوراء، ما رجع إلى الوراء، وإنما انطلق وذهب، حتى أن ذهبت وراءه وما أدركته إلا عند كذا. وكذلك في هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى يقيض لصاحب النية الحسنة من يعينه ويؤنسه، ولهذا قيض جرهم قبيلة كاملة لأجل هاجر يؤنسها وينزل عندها، والماء لها وهي تعطيها من الماء وتأخذ منه مقابل أشياء. وكذلك فيه حنان الأم، حنان الأم وعطفها البالغ لما رأت الولد يتلبط ينشغ للموت، ما استطاعت أن تتحمل هذا المنظر وراحت تبحث عن حل ورجعت تطمئن، وما تحملت وراحت وهكذا. وبعض النساء اليوم تترك الولد عند الخدامة ولا تدري عن شيء، هو صاحي هو نايم هو جائع هو شبعان، هو به مغص به مرض، هو ما صحيح أو غير صحيح أو حي أو ميت، ما تدري يعني عند الخدامة. فأين هذا من هذا؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره. من ميزات صالحات نساء قريش أنهن أحناه على ولد في صغره، من ميزتهن الحنان على الولد في صغره. والآن مع وجود الخادمات ووجود الصف بالأسواق والمناسبات والزيارات، بعض النساء فعلا فرطنا في الأولاد، فلذلك لا تدري عن خبر ولدها إلا كما يدري البعيد عن البيت. وعهدنا بالأولاد إلى الخادمات، ولذلك صار من القصور في التربية، وحتى الشفقة والحنان التي هي مدعاة وسبب للاستقرار النفسي عند الولد قل جدا الآن. من أسباب الدراسات الطبية تقول وتثبت أن المرأة، أن لبن المرأة، ضم المرأة للولد إلى صدرها ومناجاتها له وهو صغير رضيع من أسباب التي تشبع غريزة العطف والحنان. هذا إظهار العطف والحنان من أسباب الثبات والاستقرار النفسي للولد، وترك الولد تضيع هذا ما يسبب نشأته من الصغر على حال من فقدان الحنان وفقدان الاستقرار النفسي، فتنشأ الاضطرابات النفسية عند الأطفال منذ سن مبكرة. والسبب ما هو؟ ترك الولد والذهاب للأسواق والمناسبات وعند الخادم الولد، والحليب صناعي لأنها تريد أن تعرض على شكلها ومنظرها. الله سبحانه وتعالى يقول: فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور، يعني لا يجوز للمرأة أن تفطم الولد دون مشاورة الأب، مشاورة أهل الخبرة، عن تراض منهما يعني من الأبوين، وتشاور مشاورة أهل الخبرة، ما هو على كيف الأم تفطم الولد بأي وقت تريد، لا. فإن أراد فصالا يعني فطام الولد عن تراض منهما اثنين وتشاور، بعد ذلك تفطم الولد. وحليب الولد معروف كم هو مهم له، حليب الأم مهم للولد، ولذلك هاجر رحمها الله لما جلست عند ولدها كانت تأكل وتشرب وترضع ولدها، قال في الحديث: فجعلت تشرب من الشنة ويدر لبنها على صبيها. وفي هذا الحديث الأخذ بالقرائن والإشارات، وأن جرهم عرفوا أن هنا ماء من نتيجة رؤية الطير الذي يحوم، وهذا فيه العمل بالقرائن والأدلة. وكذلك في هذا الحديث تفقد الأولاد، وأن إبراهيم كان يأتي من الشام يسافر عدة مرات يتفقد تركته وعدم تضييع الأولاد. ويؤخذ هذا بالنسبة للأخوان من العمال الذين يعملون في هذه البلد وتركوا أهاليهم وأولادهم في بلدهم، أن عليهم أن لا يوفروا فرصة يستطيعون فيها الذهاب إلى زوجاتهم وأولادهم في بلادهم إلا وينتهزوها لتفقد الأولاد والنساء. لأن المرأة إذا تركت يا أخوان فإن تركها لوحدها سنة وأكثر بعيدة عن زوجها، أول شيء يشعرها بالخوف، المرأة تشعر بالأمان مع الزوج، بدون زوج كيف يكون وضعها؟ أيضا ربما احتاجت إلى الناس ومدت يدها واحتاجت إلى الناس، ما عندها أحد يأتي لها بالأغراض وبالأشياء. وثالثا ربما يكون فيه مدعاة للفساد خصوصا في هذا الزمان، وكم حدثت من كوارث. ثم الولد، الأولاد إذا كبروا ما في أب، الأب يعمل في السعودية صحيح، لكن الأولاد كيف ينشأون؟ لذلك بعض الناس يرجع لحصد ولده صار يدخن وصار يستعمل مخدرات واللي صار نعم واللي صار يعني يعمل المنكرات، لأن ما في أب، لا يوجد أب بجانب الأولاد. صحيح المادة مهمة، لكن أيضا بقاء الأب بجانب الأم والأولاد أهم. فعلى الإنسان أن لا يوفر فرصة إلا وينتهزها. ولا يجوز للإنسان شرعا أن يترك زوجته أكثر من 4 أشهر أو 6 أشهر إلا برضاها. إذا قالت أنا ما أرضى تتركني أكثر من 4 أو 6 أشهر، فعند ذلك لها أن تطلب الطلاق أو يرجع إلى زوجته. نعم إن هناك صعوبات تكون في بعض الأحيان ليس للإنسان فيها يد، يريد أن يجتمع بزوجته ويأتي بزوجته، لكن يحول بينه وبين ذلك عوائق لا يكون له يد فيها، فيشكو أمره إلى الله ويأخذ بأقل المفاسد. كانت أقل المفاسد أن يبتعد، أن يكون، أن يعمل بعيدا عنهم يعمل، وإن كان أقل المفاسد أن يذهب إليهم يذهب. وربما كان العيش على شيء من الضيق وهو مع أهله وأولاده خير من توفير ثمن أرض أو بناء وهو تارك لي يعني الراعي بعيد عن الرعية. كذلك إسماعيل عليه السلام كان يخرج ليصيد، وهذا يؤخذ منه سعي الزوج لإعطاء العائلة والأولاد والأهل حقهم والقيام عليهم. بعض الناس كسلانين، بعض الناس يقول لزوجتي اذهبي واشتغلي أنت، ويأخذ راتب الزوجة وهو نايم. في ناس كسلانين فعلا، الواحد تقول له إيش مدخولك؟ يقول راتب زوجتي ما شاء الله، وأنت وين؟ فهناك أناس يعني من كسلهم أنهم يعيشون على مرتبات زوجاتهم كسلا، أو أنه ما وجد وظيفة، لو أنه حاول كان قلنا معذور، لكن أن يكسل ويجلس. هذا إسماعيل عليه السلام يبري النبل ويذهب ليصيد، يخرج يبتعد مسافة يأتي فيها أبوه ويرجع ما رأاه، ذهب يصيد. كذلك في هذا الحديث الحث على انتقاء الزوجة الصالحة القنوعة التي تعرف النعمة وتشكر الزوج. ولذلك المرأة الأولى هذه قالت نحن بشر، نحن بضيق، نحن في كذا، تشتكي. هذه امرأة سيئة الخلق، ولا أكرمت الغريب، ولا أكرمت، ولا قدمت خدمة. ولما جاء غريب إليها شكت زوجها إليه. إيش هذه المرأة التي تشكو زوجها إلى الغريب؟ لو شكت زوجها إلى أبيه وهي تعرف أنه أب، كان قلنا إنها تريد حلا في نطاق الأسرة والعائلة، لكنها تشكو زوجها إلى الغريب. هذه ما فيها خير من جهة حق الزوج ما فيه. ولذلك أمره أن يطلقها. هنا نأتي إلى مسألة وهي ما هو الحكم الشرعي فيما لو أمر الأب أو الأم الابن بطلاق زوجته، هل يجب عليه الطلاق أو لا؟ لو أمر الأب أو الأم الولد بطلاق زوجته هل يجب عليه تنفيذ الأمر ولا يكون من عقوق الوالدين إذا رفض؟ الجواب فيه تفصيل. إن كانت الزوجة سيئة الدين سيئة الخلق وجب عليه أن يطيع أبويه، مثل إسماعيل لما إبراهيم رأى سوء خلق زوجته قال غير عتبة بابك. فإذا كانت المرأة الزوجة سيئة الخلق هذه حالها، تتبرم وما يعجبها شيء تشتكي زوجها إلى الأغراب ولا عندها كرم ولا عندها، فهذه تغير. مثلا زوجة لا تصلي، زوجة ترى المنكرات، زوجة تقول شوف يا أنا يا تلفزيون، يعني جيب لي تلفزيون أجلس معك، ما جيب لي تلفزيون أبرمي لك عيال وأمشي. يعني هذه عندها استعداد أنها تضحي به وبأولاده من أجل تلفزيون. طيب هذه وين السكينة؟ جعلكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، أين السكن والسكينة والإيمان؟ مفقود. فربما يكون له من الخير أن يطلقها، ما يحتفظ بامرأة مثل هذه، هذه ستكون وبالا عليه وجحيما في الدنيا قبل جحيما في الدنيا. وإذا كانت سيئة الدين ربما تكون عليه أيضا جحيما في الآخرة بما تجر عليه من المعاصي والمصائب. أما إذا كانت المرأة حسنة الدين حسنة الخلق، جاء الأب قال لولده طلقها، ليش؟ قال ما تجيب لي حذائي، أنا أدخل البيت ما تجيب حذاء تمشي وراي، يا سلام، والآن أنا أطلق الزوجة وأخرب البيت وأشرد الأولاد لأن ما تجيب لك الحذاء وتمشي وراك. ففي بعض الآباء عندهم عقد نفسية وعندهم عناد وعصبية وعندهم عنجهية، وكأنه ما لا يبالي يعني أن الولد يخرب بيته وأسرته تتفكك، لأن مزاج الأب أنه لابد الزوجة تمسح عليه وتحمل عليه. ولذلك ما يطاع الأب في مثل هذه الحالة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما سئل سؤال مشابه عن امرأة تأمر ولدها بطلاق زوجته مع أن الزوجة صاحب الدين قال هذه من جنس هاروت وماروت، هذه الأم هذه من جنس هاروت وماروت. ليش هاروت وماروت؟ قال الله سبحانه وتعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، وقبل إيش قال؟ ما يفرقون به بين المرء وزوجه، هذا السحر. ولذلك هذه المرأة تقول أنا غضبان عليك إذا ما طلقت زوجتك، أنا غضبان عليك، ليش؟ سبب تافه، أو تقول بس مزاج لا تناقشني طلق، هذه من جنس هاروت وماروت. فما في جواب. ولذلك لما جاء واحد لعمر الخطاب قال إن أبي يأمرني بطلاق امرأتي، فسأله عن امرأته وحال امرأته ثم قال لا تطلق، قال إن إبراهيم لما قال لولده طلقها طلقها، قال حتى يكون أبوك مثل إبراهيم، حتى يكون أبوك مثل إبراهيم. لما يصير أبوك مستوى إبراهيم في الحكمة وبعد النظر وميزان وزن الأشياء ميزان الشرع، بعدين ذاك الوقت تطبق الكلام. فإذا هذا هو الحكم بالنسبة إذا ما قال لولده طلق زوجتك طلقها، يعتمد على دين المرأة وخلق المرأة. وكذلك في هذا الحديث من الفوائد أيضا أن الإنسان مدني بطبعه، وأن الإنسان الوحيد المنعزل هذا إنسان غير عادي غير طبيعي، ولذلك ألف أمة إسماعيل وهي تحب الإنس فنزلوا، وبطبيعة الحال وافقت أن يكون عندهم. وفيه كذلك أن العربية الفصحى كانت من نطق إسماعيل الذي ابتدأ بها إسماعيل عليه السلام. وكذلك في هذا الحديث أن بعض العلماء استدلوا على أن الإنسان لو قال غيرت عتبة بابي أن إذا قصد الطلاق أنه طلاق، يعني من ألفاظ الحناية. الطلاق له ألفاظ صريحة، لو قال أنت طالق هذا صريح، لو قال أطعمتك حنظلا هذا كناية محتمل، هذا يحتمل الطلاق يحتمل عدم الطلاق، فالمرجع فيه إلى إيش؟ نية الشخص. لو قال أطعمتك خبزا ما يحتمل الطلاق. طيب احتجبي مني ها ما هو هذا؟ يحتمل الطلاق ولا ما يحتمل؟ يحتمل الطلاق. طيب غيرت عتبة بابي، بناء على هذا الحديث فهو لفظ يحتمل الطلاق من الكنايات. وكذلك فيه طاعة الوالدين في الخير، لما قال أمرني أن أفارقك إلحقي بأهلك فطلقها. وكذلك الإنسان عليه أن يستبدل، بدل الخبيث يأتي بطيب، ولا يجلس غير زواج. بعض الناس يطلق زوجته وفعلا فيها شر ثم يجلس عزبا بدون زوجة، وهذا خطأ. إسماعيل عليه السلام فطلقها وتزوج أخرى مباشرة، ما يصبر الإنسان بدون زواج خصوصا في هذا الزمن، وهذا يفضي الفساد. في عدد من الحالات بعض الناس طلقوا زوجاتهم بقي بغير زوجة، ثم لعب على الشيطان في عقله وبعد ذلك مشى بالحرام وصار ما يبغى الزواج. وهذا الإنسان حكمه الشريعة الرجم، لأنه قد تزوج وأحصن، صار محصنا ثم زنى. وكذلك في هذا الحديث فضل مكة، وأن من يأكل لحم والماء فيها لا يصاب بالضرر كما يصاب بغيرها. وفيه بر الوالد والاعتناء به والعطف على الولد، كما قال الحديث كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد. وفي هذا الحديث كذلك التعاون على البر والتقوى، لأنه قد أعان أباه على بناء البيت الحرام، وكذلك مساعدة الأب في العمل، فإنه صار إسماعيل يأتي بالحجارة إبراهيم يبني، ولما ثقل ولما ما استطاع أتاه بالمقام الحجر قام عليه وصار يبني. فما هو مقام إبراهيم؟ الحجر الذي وقف عليه إبراهيم حتى يعتلي ويبني. كان المقام ملصقا بالكعبة، والناس يصلون خلف المقام واتخذوا المقام إبراهيم مصلى. في عهد إبراهيم الخليل، في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، صار في ضيق، اشتد الزحام، كثر الحجاج، كثر الطائفون، فاستخار عمر الله عز وجل مع الصحابة أن يؤخر الحجر عن مكانه إلى الخلف حتى يمكن أن يمر الطائفون والناس يصلون خلف المقام. وفعلا هذا ما حصل، وأخر الحجر هذا المقام، مقام إبراهيم كان ملتصق بالكعبة، إبراهيم كان يقف عليه ويبني، أخر إلى الخلف وصار بعيدا عن جدار الكعبة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وفي الحديث كذلك أن الإنسان إذا عمل الصالحات يبقى على وجل أن الله لا يقبل منه، وليس أن يغتر بعمله. ولذلك في الحديث قال وهو يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إذا الإنسان إذا عمل أعمال صالحة فإنه يسأل الله القبول. الحديث فيه فوائد كثيرة، ونكتفي بهذا القدر منها. والآن أظن تأخر الوقت، فيبدو أنه لابد من تأجيل الأسئلة إلى الليلة القادمة إن شاء الله. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.